بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا، وارضنا يا ربنا بما قضيت علينا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوتنا إخوة الإيمان على موجات الإذاعة المصرية، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، كل منا عليه واجبات مقدسة تجاه هذا الوطن، وأول هذه الواجبات على الإطلاق هو نبذ الفرقة والاختلاف والانشقاق. فما نجحت ثورة مصر إلا بتوحد المصريين على هدف واحد باختلاف انتماءاتهم. هذا الهدف هو مصر، وهذا هو سر نجاح الثورة المباركة التي من الله علينا بها، والتي نجحت بإرادة الله تعالى. فحقا يد الله مع الجماعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوحد صفوفنا ويجمع شملنا وينصرنا على أعدائنا. مع إخوتنا إخوة الإيمان نبدأ لقاء الفجر من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتي أجرا عظيما.